أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وللأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف ويضمنان معا. والفسخ الفسخ معطوف على قولها الاستنابة، يعني للأجير الفسخ، للأجير الفسخ إن عتق أو بلغ. هي عتق ولا عتق؟ عتق. إذا أجروا العبد يشتغل بإيجار وعتق العبد فلا يفسخ الإيجار، وتنفسخ من وقت الفسخ وتبطل، يثبت له الإيجار في الماضي وفي المستقبل خلاص بدو حر. والولد الصغير إذا أجروه وبلغ فلحق الفسخ. إذا بلغ عاد مدة الإجارة ما قد انتهت. الصبي قد يكون أجير في دكان يشتغل، يسموه الصبي ذحين، كما هو أحد بيشتغل في دكان يقولوا صبي. إذا بلغ إن عتق العبد أو بلغ الصبي ومدة الإجارة باقية، ويكون الفسخ على التراخي ولو كان مستأجرا للحج، ويلزم العبد إتمامه. إذا هو مستأجر العبد للحج وبدأ يحج وعتقه في حال الحج يجوز له الفسخ، لكن إذا جاز له الفسخ واجب عليه يكمل الحج ولا هو مجزي له عن حجة الإسلام ولا يجي له فيه أجرة، ما يجي له فيه ثواب ما هو، لكن ما هو مجزي له عن حجة الإسلام يحتاج يبدله. ولا يسقط عنه حجة الإسلام، وليس له الفسخ إذا كان هو المؤجر لنفسه فأعتقه السيد قبل الإجارة، وتكون الأجرة إلى يوم العتق للسيد، ثم من بعد العتق للعبد، لا إذا أجاز سيده الإجارة قبل عتقه أو عقد عليه سيده فله الفسخ بعد العتق. أما الصبي ولو أجر نفسه سواء كان بإذن وليه أم لا فله الفسخ متى بلغ، ولا يقاس على العبد لأنه ليس من أهل التكليف، ولو لعقد الأب في رقبته. قوله لو لعقد الأب أي الفسخ لعقد الأب، فسخ عداه في جعل عامل في قوله عقد باللام حرف الجر، لأن الفسخ مصدر وعمل المصدر ضعيف، فإذا أراد يعمل المصدر فيما بعده أعمله بواسطة حرف الجر. أي ولو كان الفسخ لعقد الأبي، هذا هو إشارة إلى إشارة غامضة إلى خلاف هنا وغاغة. أصل القضية أنهم بيقولوا أن الصبي له أولياء، فولاية الأب أقرب شيء، وبعدها الوصي، وصي الأب، وبعد الوصي الأب الجد، ثم وصي الجد، ثم المنصوب من قبل الإمام، ثم المنصوب من قبل الحاكم، ثم المنصوب من باب الصلاحية. إذا بعالم في البلد هو مؤهل في الحق أن ينصب، أن ينصب ولي عليته. أبلش تبين لكم ليش عبر بذا العبارة. والأولياء هذولا درجاتهم مختلفة كما قدمناها، فإن الأول الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم الإمام، ثم الحاكم، ثم منصوب الإمام، ثم منصوب الحاكم، ثم منصوب العالم في البلد، ثم المتشوف المسلم. إذا ما بحد لا عالم ولا بحد في البلد وبه إنسان مسلم ثقة متشوف قايم بواجبه، قالوا في باب الولايات فيها فرق بين هذول الأولياء في عدة نذكر بعضها علشان يبين فائدة تلك. قالوا إن الإنسان إذا وهب هبة تجوز لها التراجع فيها إلا أن تكون الهبة لله فلا يتراجع فيها، إلا الأب فيجوز له يتراجع فيما وهبه لابنه. فهمتوا؟ باقي الأولياء ما هي له. إذا وهب الجد لابن ابنه ما له يتراجع، أو الخال، لأن الهبة إذا كانت لله مثل هبة الرحم فلا يجوز التراجع فيها لأنها عبادة، لأن المراد بها القربة. وإذا كانت الهبة للدولة ولا للتاجر تجوز له يتراجع فيها، لأن ما وهب له إلا يشتري فيها عوض. مثل الدول ذا الحين عادة الناس إذا به تاجر ولا محافظ يهبوا له هدية، هدية ضخمة لجله يبدلها. فأما الولي الرحم ما يشتري يبدلها، مثل الأم حين تهب لابنها، ولا الولد يهب لأمه، ولا الولد يهب لوالده، ما يقصد رجلهم يبدلها، يشتري الثواب فيها. فالهبة التي المراد بها الثواب لا يجوز الرجوع فيها. فالأب إذا وهب لابنه هبة فيجوز له يتراجع فيها، والجد لا يجوز له. فهمتوا الفارق؟ كذلك في كتاب النكاح ذكروا إن البنت الصغيرة إذا زوجها وليها ثم بلغت ورفضت هذا الزواج فلها حق الرفض والفسخ لو قضيت عليه، إلا أن يكون المزوج لها أباها كف أن لا يعاف. صاروا كيف الفارق؟ فهنا المؤلف يشتي لا تقيس للمسألة عليها، ما هو قال إن للصبي حق الفسخ مثل ما للبنت حق فسخ النكاح. البنت لها تفسخ النكاح إذا زوجها غير أبيها. فهنا قد يقول قائل إذا كان الذي أجره غير أبي، أما الأب فإن تأجيره لا ينفسخ كعقده. قال الإمام ولو لعقد الأب، فإن يجوز للولد أن يفسخ الإجارة ولو أبوه الذي جعله أجير. في رقبته لأن الأب ما بلا بن يهب عقد على رقبة الولد، يعني عليه يقوم بالعمل ما بيجيه في ذمة الولد، هي مقابلة الذمة، لأن بحيث لو الولد شل الأجرة وضيعها ما جاء في ذمة الشيء هذا الصغير، لكن العقد في رقبته، يعني هو يلزم الولد يشتغل. لا ملكه، كان القياس يقول لا لملكه، ولا يقول فلوله ولو عقد الأب. إذا قدر فعل ماضي يعني ولو فسخ الولد عقد أبيه، لأنه إذا هو فعل هو بيتعدى بنفسه ما بيحتاج حرف الجر. فإذا ما استطاع يتعدى إلى قول عقد الله بواسطة الحرف الجر فبالأولى المعطف هو أضعف. يعني إذا كان للولد ملك، مثل حين جو معه سيارة للولد وعاد الولد صغير وأجرها أبوه شهر أو سنة أو سنتين وبلغ الولد في مدة الإجارة فلا يجوز للولد يفسخ العقد. تروش الفرق؟ الفرق أن الولد ما هو ملك الأب، وأما ملك الولد فإن الولاية للأب وأكثر من ولايته على الولد نفسه، لأن الولد حر والمال ملك. لا ملكه أي لا لو أجر الأب ملك ابنه فليس للولد الفسخ بعد البلوغ، لأن التأجير تصرف من أهله وصادف محله، ولأن تأجير الولد مخالف للقياس لأن حر ولا استخدامه في الإجارة هو ما له معنى أنه يستخدمها أبوه يأجره، ما بيأجره للحيوانات والمملوكات وهو ما هو ملك أنه حر. وإذا شرط على الشريك الحفظ ضمنك المشترك، جاب الشريك في بقرة ولا في سيارة، عادة الأولين كان بيشتركوا في الثور، جوبه زرعه وضعفة ما بيستري أحد يشتري له ثور وحده، اشتري زرعه بيخلوا الثور مع ذيها أسبوع ومع الثاني أسبوع، مدري ما في ذا البلاد هم بيشتركوا في البقرة ولا ما نداري بهم، أجو الحاج حداري الأولين إذا كانهم فقراء ويشتري زرعه ما كان بيشتروا ثور اثنين هم فار اشتركوا فيه، ها في شتي من الضمان عليه، كل واحد ضامن للثور ما دام عنده إذا شرط عليه، عليه يحفظه وعليه يهبل عليه لما يرده الشريك. أبلك ما به زارعي كبير من جوا الثور له ولا ثورين بيسموه الشرع، هو الشرع ثورين أو إيش بيسموه عندهم؟ لأنه ما بيسمعش، هو شرع بيقولوا له شرع أو لا إذا هم اثنين فارد أنا في ذهني به. وإذا شرط على الشريك الحفظ ضمنك المشترك، أي كضمان المشترك، ما هو ضمان غصب يعني يضمنه من الإهمال والتفريط والجنايات، أو جرى العرف بها، بعضهم جهو فقير وجهو شريك ما بيستر يهب له ثور علف، بيهبوا عليه يحرف ويدافر العلف له من البيوت، جمع ثلث الثور رجله يجي يشتغل جربته عليه. فإذا استأجروا على الحفظ فهو ضامن وله شريك، ضمنك المشترك ضمن ما تلف بعد التضمين. وكذا لو تناوباها للبن والعلف على كل واحد في نوبته فيضمن أيضا كل واحد في نوبته. لا إن تناوباها للدر وهي تعلف من مباح أو منهما فلا ضمان إلا لشرط أو عرف. ومن سلم دابته إلى آخر ليحطب عليها ويكون الحطب بينهما نصفين أو أزيد أو أنقص فتلفت الدابة بينهما، فإن كان الاحتطاب من مباح فلا ضمان على المحتطب مطلقا سواء استأجر على الاحتطاب أو استأجر هو الدابة ليحتطب عليها. وإن كان الاحتطاب من ملك صاحب الدابة فإن استأجر المحتطب الدابة ليعمل عليها فلا يضمنها إذا تلفت لأنه مستأجر، إلا إذا جنى أو فرط أو ضمن ضمن. وإن استأجره صاحب الدابة ليعمل له فهو أجير مشترك يضمن غير الغالب، وما احتطب المستأجر من المباح يكون له وعليه أجرة مثل الدابة لصاحبها، لأن الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة، وفي حق الأجير يستحق أجرة المثل، ويكون الحطب لصاحب الدابة. وكذا نقول حكم السيارات ونحوها. كان عادتهم في السيارات بني يروحوا يتعجبوا ويحطبوا على سيارة ويهبوا لصاحب السيارة حق البنزي حطب اللي يروحهم يدهجوا في القفار يروحهم على السيارة يتعجبوا ويحطبوا عليها ويهبوا لها من الحطب قيمة البنزي. فصل. والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك وتستقر بمضي المدة وتستحق بالتعجيل. هذا البحث مأخوذ من مكان أنا قد بينته فيما سبق وبين ردده ثاني مرة رجله يفتهم لأنه جعل الأجرة تملك غدرها مرات قالت تملك بالعقد وتستقر بمضي المدة وكيف عبا تستقر بعد ما تملك قد يدها ملك وتستحق بالتعجيل قد تقدم إن